الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 2 من شهر شعبان لعام 1423 من الهجرة، الموافق 8 من شهر أكتوبر لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو المتمم 20 بعد 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، وذلك في إطار ذلك البث المباشر على شبكة المعلومات وصلا للدرس، وذلك تحقيقا لقضية نشر العلم بكل وسيلة يمكن أن تتحقق عند المسلمين. وفي بداية هذا الأمر أحمد الله تبارك وتعالى أن يسر بوصل الأمر بعد تعذر إعطاء الدرس في المسجد، بوصل الأمر بهذه الوسيلة وهذه الطريقة، وإن شاء الله تعالى سنواصل مع الإخوان من خلال هذا الموقع المبارك ومن خلال هذا المكان هذه الدروس في موعدها بعد صلاة العشاء. ونعتذر اليوم عن التأخر نظرا لبعض الإجراءات الفنية المتعلقة بهذا البث، والبث يمكن أن يتابعه الإخوان حاليا كما هو حاصل مع المتابعين معنا، ويمكن أن يتابعوه بالصوت أو بالاثنين معا فيما بعد، لأنه سيكون مسجلا على نفس الموقع في موقع الدروس والخطب. وأحب أن أنبه بأن المتابعة تكون من نفس المكان، وأنها أيضا سنحرص بإذن الله تعالى على تسجيل الدرس ومتابعته على ما كان عليه. وفي البداية أحب أن أحمد الله تعالى وأشكر فضله الذي يسر بذلك الأمر، لأنه فضل الله يؤتيه من يشاء. وأوصي الإخوان جميعا أن يدعو الله تبارك وتعالى بألا يحرمنا فضل الدعوة إلى سبيله، وألا يحرمنا سبيل الدعوة إليه جل وعلا بكل أمر يقدره لنا من الخير بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنني أوصي الإخوان جميعا في كل مكان أن يهتموا بمتابعة دروس العلم، لأنني كما ذكرني أحد الإخوان من قبل أن أبدأ هذا الدرس وقال: لقد قلت لنا كلمة من قبل أننا مقبلون على مجاعة ونحن نود أن نتعلم، فأرشدنا إلى سبيل نتعلم به، لأني أتذكر هذه الكلمة. ولعله بالرغم أنني ذكرتهم بها من قبل، لعله كأنه ذكرني بها أو خاطبني أنا بها، لأننا فعلا مقبلون على مجاعة، والمقصود بالمجاعة هي قلة سبل العلم. والحاصل من الأمور المشاهدة والمعلومة للجميع يبين صدق هذه المقولة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا الخير حيث كان ثم يردنا به، وأن لا يحرمنا سبيل الدعوة إليه، وأن لا يحرمنا أسباب التعلم. وأنتم ترون أن العلماء ما بين الممنوع وبين الذي يموت ويقبضه ربه سبحانه وتعالى وغير ذلك مما يوقع مسؤولية عظيمة على الإخوة والأخوات الذين يريدون وجه الله والذين يريدون أن يكون الأمر فيه خير. الأمر الثالث أنه يمكن توجيه أسئلة أيضا من خلال هذا المكان، على العنوان الموجود او على من نفس القائمة الموجودة امامكم، ممكن ترسل اي سؤال في موضوع الدرس. واحب ان انبه الاخوان ايضا انني باذن الله تعالى من باب الحرص على الخير ومن باب ادراك ما يمكن ادراكه، ساحاول ان يكون الدرس مركز في الكتاب، نظرا طبعا هذا السبيل تكلفته وفي نفس الوقت امكانياته وتحقيق الامر منه، حتى يكون الامر باذن الله تعالى فيه مصلحة، من باب محاولة الحرص على اتمام الكتاب وتدريسه، وعلى ما يكون باذن الله تعالى من امور اخر قد ييسر الله عز وجل بها ان شاء الله تعالى. وفي اول الامر قبل ان اصل الكلام بعضه ببعض فيمن قطع عنه عنده الكلام، احب ان اذكر بفضل شهر شعبان، لان هذا من فرض الوقت وواجب الزمان، حيث اننا اليوم قد اظلنا هذا الشهر ومر منه يومان، وانتم تعرفون سرعة الايام وتقارب الازمنة في هذه الايام مما يجعل كل انسان منا يحتاج الى ادراك ما يمكن ادراكه. اما بالنسبة لشعبان فهو من الشهور الفضيلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهر غفل عنه الناس ما بين رجب ورمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: شعبان شهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر غير رمضان من الصوم إلا في شعبان، حتى أنه كان يصوم فيقال لا يفطر ويفطر فيقال لا يصوم، وهذا معناه أنه كان يتابع بين الأيام المتتابعة المتعددة صوما وإفطارا. وهذه سنة ينبغي أن نحييها، هذه سنة ينبغي أن نحييها بحيث نصوم أيام متتابعة ونفطر أيام متتابعة. لكن أحب أن أذكر أن من كان له عهد في الصيام في شعبان فليصم حتى نهاية شعبان على عهده من صيام الاثنين والخميس أو ما شابه. أما من كان سينشئ صوما من أجل شعبان على سبيل القربة في شعبان فعليه أن يصومه إلى النصف، أو أن يصوم منه إلى النصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فلعل هذا هو الصواب. والحديث وإن كان البعض تكلم فيه لكن أجريت بحثا، ليس هذا محله أو ليس هذا مكانه، في موضع آخر بينت فيه صحة هذا الحديث، والحديث أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة وغيره من أهل العلم، مما يبين أن الأمر يحتاج إلى اهتمام بشعبان. وأيضا ينبغي أن يتعامل الناس مع شعبان على أنه بوابة رمضان، لأن العبد يتمنى أن يكون في رمضان على خير وجه من البر والتوبة والإحسان وإقامة فريضة الصوم التي هي ركن عظيم من أركان الإسلام، فيحب أن يقيمها على خير وجه. لكن لكل شيء باب، وباب رمضان هو شعبان، فإذا أحسن الإنسان الوقوف أمام الباب وتهيأ قبل الدخول فلعله يدخل مستعدا مرتاحا متهيئا. أما إذا هجم على الباب ولم ينتبه إليه ودخل على الشيء فجأة، فإن دخول الفجاءة يجعل الأمر على غير ما يحب العبد، وتكون النتائج على غير ما يريد العبد ويرضى. ولذلك أنا أحب أن ينتبه إخواني وأن يهتم المسلمون بشهر شعبان ويتعاملوا معه كما لو كان رمضان، ليس من باب فريضة الصيام وليس من باب الاجتماع في القيام، إنما من باب فضل الزمان كشيء اعتباري يهيئ الإنسان ويهيئ الناس إلى رمضان، يهيئ الناس إلى رمضان. والكلام في شعبان كثير وفضله مذكور في أماكن عدة يرجعها من شاء، لكن أنا أردت أن أقرب بهذا الكلام حتى يكون في ذلك خير، وحتى نغتنم بقدر الإمكان، بحيث ينشئ الناس صياما في النصف الأول ويقرؤون من القرآن والتلاوة، وكذلك يجتمعون على الإفطار ويتصدقون بإفطار الصائمين وغير ذلك. أسأل الله أن يجعل في ذلك خير، وأسأل الله العلي الكبير في هذا المقام أن يغنمني وإياكم البر في هذا الشهر الكريم. وأما فيما يتعلق بالدرس إخواني، أحب أن أنبه الإخوان إلى أنني سأتابع الدرس من هذا الموقع ومن هذا المقام بإذن الله تعالى كل الثلاثاء في موعد الدرس بعد العشاء. وأيضا سيكون هناك درس أيضا، يعني هيكون إعادة للدرس يوم الأربعاء في مسجد القبيلة بالتبادل مع درس شرح العقيدة الطحاوية من باب التيسير على حضور الإخوان، لأن طبعا أنا أعرف أن ليس بإمكان الجميع المتابعة من على هذه المواقع، لكن يعني هو تيسير، وأعرف أيضا أن هذا سيكون فيه تيسير على كثير من الناس الذين لا يستطيعون المجيء إلى المسجد، فيبقى فائدة بفضل رب العالمين تحقق بها يعني زيادة في الخير من مضمارين، من مضمار الذي سعة الأمر وانتشاره الذين لا يستطيعون الوصول إلى البيوت إلى المساجد معذرة ويتابعون من البيوت، وكذلك تكون في الجهة الأخرى معارف الدرس في بالتبادل يوم الأربعاء يكون فيها فرصة للإخوة إن شاء الله تعالى. ولذلك هذا الدرس رقمه 20 بعد 200، وهو لعله حيكون شبه إعادة لمن سمعوه من قبل في يوم الأربعاء، لكن هو ده الرقم اللي درس كان انقطع عنده وأصل فيه. موضوع الدرس، نحن نعلم أننا نتكلم أو الإخوة المتابعون يعني نحن نتكلم في باب من تبرك بحجر أو شجر ونحوهما، ونحن تقريبا قربنا على نهاية الباب، لكن عشان الكلام يتصل بعضه ببعض، هذا الباب ناقش ثلاثة قضايا مهمة. القضية الأولى هي حقيقة التبرك، حقيقة البركة، والقضية الثانية حقيقة التبرك، والقضية الثالثة أنواع التبرك. فأما من حيث حقيقة البركة، هل البركة حقيقة؟ نعم، البركة حقيقة شرعية يملكها رب العالمين، وهي بمعنى النماء والزيادة والخير، بمعنى النماء والزيادة والخير في الشيء دون تعدد عينه، يعني خبز مبارك يكون نفس العدد نفس العين دون أن يتعدد عينها، لكن فيها من الخير والنماء والزيادة، أدي معنى البركة. جعل الخير والنماء والزيادة في الشيء هذا أمر لا يملكه إلا الله تعالى، هذا أمر لا يملكه ولا يقدر عليه إلا الله، لأن هذا من مقتضيات الربوبية. ولذلك سبحانه وتعالى أثنى على نفسه وقال تبارك الذي بيده الملك، وفي مواطن أخرى أيضا أثنى على نفسه بهذا الوصف تبارك، وهذا معناه أنه سبحانه وتعالى هو مصدر البركة وهو محل البركة وهو كل البركة وهو بيده البركة، لأنه تبارك من تفاعل بالشيء، فلا يملك البركة إلا هو. أما أن يظن أن البركة يملكها نبي أو مرسل أو يملكها صالح أو ولي أو يملكها قريب أو بعيد، فإن ذلك من الضلال البعيد الباعث على الشرك في شأن من شؤون رب العالمين. هذا من حيث حقيقة البركة. أنا طبعا بذكر الكلام باختصار لأنني وفيت هذا الكلام في مباحث مطولة في طيات الباب، لكن لأن هذه أول مرة يكون الدرس من هذا الموقع، يعني بالضرورة يحدث نوع من الإجمال الذي يهيئ السامع للاتصال مع الموضوع أو التواصل مع الموضوع. المسألة الثانية التي ناقشها هذا الباب أيضا، اللي هو باب من تبرك بحجر أو شجر أو نحوهما، حقيقة التبرك. التبرك هو طلب الزيادة وطلب النماء، التبرك هو طلب البركة، التبرك هو طلب البركة. هل التبرك مسلك شرعي؟ هل التبرك مقام شرعي؟ نعم، التبرك مقام شرعي، والتبرك بمعنى أن يحض الشرع على طلب البركة، أو أن يفعل العبد هذا بمعنى أن يطلب البركة، إن ذلك مسلك شرعي لكن بضوابطه، بحيث يكون له شروط. متى يكون التبرك شرعي؟ التبرك لا يكون شرعي إلا بثلاثة شروط، دي المسألة الثانية اللي هو حقيقة التبرك. متى يكون التبرك شرعي؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الأمر المتبرك به قد جعل الله فيه بركة، كالكعبة، كعرفة يوم عرفة، كماء زمزم، حجر الأسود أو مشابه. وطبعا على رأس هذه الأشياء محمد صلى الله عليه وسلم وما يتصل به أصلا وفرعا من دعائه، من ذاته، من شخصه، من نخامته، من شعره. وهذا أمر كان موجودا لأنه انعدم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يأذن الله عز وجل بالتبرك فيه. نحن نعلم أن الله قد بارك في أعيان لم يعلمها لنا، وقد بارك في أشخاص لم نعلمهم، وقد بارك في ذوات من نبات أو من جبال أو من أحجار، لكنه لم يعلمنا سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يجعل البركة حيث شاء، لكنه أعلمنا أيضا في المقابل بأعيان وزوات ومخلوقات فيها بركة كما زمزم وما ذكرت. هذه الأشياء حتى يكون التبرك بها شرعي، عرفنا الشرط الأول وهي أن تكون أشياء مباركة باركها ربنا وجعل فيها بركة. والثاني وطبعا الشرط الأول ده نعرفه منين أو كيف نحققه؟ نحققه من خلال معرفتنا بأدلة الشرع أن هذه العين مباركة. وبالتالي يا أخوان، لو أن عبد من العباد افتأت على الله تعالى وافترض أن الشيء الفلاني مبارك فقد افترى على الله كذب. يعني يقول لك فلان ده راجل بركة، الست دي امرأة بركة، الشجرة دي مباركة، القبر ده مبارك، في الشيء الفلاني ده مبارك، المصنع ده مبارك، الحيوان البقرة دي مبارك. هذا كلام ليس عندك فيه بيان يعتبر افتئات وافتراء. قد يكون في علم الله مبارك لا يمنع، لكن لا تستطيع أن تثبت ولا تنفي. نحن نعلم أن هناك أشياء ملعونة ونعلم أن هناك أشياء مباركة، وبينهما أمور لا نعلم عنها شيء. فإذا سألك أحد مثلا عن الكلب، ليس الكلب مبارك، الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود ليس بمبارك، أنت تجزم أنه ليس بمبارك، الشيطان ليس بمبارك، الخنزير ليس بمبارك، كل نجس ورجس ليس بمبارك، لأن الله جعل فيه نجاسة مما طلب التنزه عنه، وكذلك أشياء مباركة وبينهما أعيان، بينهما أعيان مسكوت عنها. نحن لا نعرف هل التراب الذي ندوس عليه، هل الدار التي نسكنها، هل الزوجة التي تحتنا، هل الابن التي لنا، هل هي مباركة؟ لا نستطيع أن نقول مبارك، ولا نستطيع أن نقول ملعون، أو نقول غير مبارك أو ممحوق، لا نستطيع أن نقول هذا ولا ذاك. بقي أن نعرف أن وصف الأعيان بالبركة هو توقيف، وأن هذا من جعل الله تعالى. فإذا أخبرنا الله بأن هذه العين، هذه الذات، هذا المخلوق مبارك، فإن هذا فضل الله وأمره الذي لا يقدر عليه غيره. وبالتالي نحن نعرف الأعين المباركة بالشرع. طيب إذا عرفنا الوجه المبارك، هل نتبرك به؟ يعني نطلب البركة منه بما شئنا كيف شئنا؟ بمعنى إننا مثلا أعرف أن جبل عرفة مبارك يوم عرفة، وأن بركته هي سعة فضل الله تعالى وسعة مغفرته وسعة رحمة الله تعالى بالعالمين بعباده المؤمنين الواقفين على عرفات اللاجئين إليه المستغفرين. هل معنى هذا إن أنا عرفت إن جبل عرفة مبارك يوم عرفة بهذا الوجه، هل معناه إن أنا أتبرك بيقول خلاص ما دام عرفت أن وجه أن جبل عرفة مبارك يوم عرفة أنا هأخذ من ترابه وأتداوى به؟ أقول لك أنت قد أثبتت الشرط الأول، لكن الشرط الثاني لم يثبت، وهو إيه الشرط الثاني بقى؟ اللي هو أن يتبرك العبد. عشان التبرك أنا دلوقتي بتكلم في شروط التبرك الشرعي، شروط التبرك الشرعي، أن يتبرك العبد بالشيء المبارك على الوجه الذي أذن الله فيه بالتبرك، على الوجه الذي أذن الله فيه بالتبرك. لو ناس في قتال ويحملون معهم زودا من ماء زمزم، قربا من ماء زمزم، هل يمكن أن يقولوا سنستخدم ماء زمزم نرش به على العدو لنقتلهم؟ فإذا قال له قائل لماذا تفعل ذلك، يقول أنا بعمل كده لأن ماء زمزم مبارك. نقول هو مبارك، لكن الله تعالى لم يأذن أن يتبرك به في هذا الوجه، إنما يتبرك به أنه طعام طعم وشفاء سقم. يبقى بركته مش أنه يبقى نظل يحرق الأعداء، لا، إنما بركته أن يكون طعاما وشرابا. يبقى إذن الشرط الثاني التبرك بما ثبت أنه مبارك على الوجه الذي أذن فيه الله، الوجه المأذون شرعا. الشرط الثالث، أنا هتبرك بماء زمزم، هتبرك بماء زمزم بالشرب والطعام والتداوي، مش هستخدمه كسلاح للحرق، ولا ان انا ادفع به، ولا ان انا اقيل به عثره، ولا ان انا مثلا ازيل به احمل به ثقيل، لا ده انا هستخدمه في الوجه الايه المأذون فيه. لكني اعتقد ان ماء زمزم ده هو الذي يشفي المريض، والذي يرد الجوع، والذي يرد الظمأ، والذي يطعم الجائع. لو انني اعتقدت ذلك فقد افسدت التبرك، لانني فقدت شرط من الشروط ووقعت في ضلال بعيد. لان من شروط التبرك الشرط الثالث ان لا يعتقد ان البركه تحدث من العين المباركه، انما هي فضل الله يؤتيه من يشاء. اذن البركه الحادثه، لو انني تبركت بماء زمزم، الشرط الاول هي عين مباركه بالشرع او الشرع، يبقى ماشي. الشرط الثاني تبركت به على الوجه المشروع، ماشي. الشرط الثالث تبركت به وانا اعتقد ان ماء زمزم يشفي او ماء زمزم يطعم، يبقى فقد الشرط الثالث. امال يكون ايه متحقق متى؟ ان اعتقد ان البركه انما هي من الله وحده. لان كما قلت في اول الامر في المساله الاولى من مسائل موضوع الباب اللي هي البركه وحقيقه البركه، أن البركة حقيقة شرعية عقدية، بمعنى النماء والخير والزيادة في الشيء دون تعدد عينه، وأن هذا أمر لا يملكه إلا الله الذي هو تبارك جل وعلا، والذي هو تفاعل بالبركة، والذي لا يملكها إلا هو جل وعلا. وبالتالي لو أنني اعتقدت أن العين تبارك بذاتها، فإن ذلك معناه نقض النقد المسألة الأولى وهو الإيمان بالبركة، أخرجتها عن مقتضى الإيمان العقدي الإيمان الشرعي للبركة. يبقى من حيث حقيقة التبرك ومتى يصير التبرك شرعا. المسألة الثالثة التي ناقشها موضوع الباب أيضا، أنا بختصر بس المسائل التي مضت عشان نصل الكلام بعضه ببعض. المسألة الثالثة التي تناولها الكتاب بما أورده المصنف وتبعه عليه الشارح هي أنواع التبرك. يا هل ترى التبرك كله مشروع؟ نحن وجدنا من خلال الكلام على الشروط أنه يمكن أن يكون التبرك غير مشروع. فلو أن رجل تبرك بعين ليست مباركة كان تبرك غير مشروع، لأنه فقد شرط، والتبرك لا يكون مشروع إلا بشروط الثلاثة. وكذلك عرفنا أنه لو تبرك به وهو يرى أنه فاعل بذاته فإن ذلك يجعل التبرك غير مشروع. ولو تبرك بعين المباركة بوجه غير الذي أذن فيه الشرع لكان تبرك غير مشروع. إذن الشروط بنفسها أشارت إلى أن تحققها يجعل التبرك مشروع، وعدم تحققها يجعل التبرك غير مشروع. وهذه إشارة إلى المسألة الثالثة التي ناقشها الباب، وهي التبرك الغير مشروع. وأورد في ذلك الشارح قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إشارة إلى أن المشركين كانوا يلتمسون البركة والخيرات والعطاء والنماء والزيادة من الأحجار والأشجار والأصنام. والله عز وجل ضرب بهذه الأمثلة والأسماء التي ذكرت في القرآن ليبين للناس أن غالب تبرك الناس يكون في هذه الأعيان، وإن كان يمكن أن يقع تبرك بغيرها. فاللات حجر، اللات حجر كان يلت عليه السويق أو يلت عليه السويق أحد الصالحين أو أحد الناس للحجيج إطعاما لهم وتصدقا عليهم. فلما مات ذلك الرجل أخذوا هذه الحجر الذي كان يلت عليه السويق وعبدوه، طبعا مع الانتقال التي يجعل الشيطان فيها التي بينتها في مقامات أخرى وفي خلال الدروس الماضية في كيف ينقل الشيطان العبد من التعلق بشيء على سبيل الخير إلى عبادته. فاللات حجر ومناة صنم وعزى شجر شجرة. لما ذكر الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إشارة إلى أن الناس تتبرك إما بأوثان رمزية كالأحجار كالقبور كبعض الرموز كبعض الأشياء كبعض القطع المعدنية أو ما شابه، أو بأصنام مصورة كمناة، أو بأشجار يظنون أنها مباركة. وهذا وقع في الجاهلية بكل بتمامه، عبدوا الأصنام على صور مختلفة، وعبدوا الأحجار على أشكال مختلفة، وعبدوا الأشجار على أشكال مختلفة، منها ما كانوا يعبدوه عبادة بمعنى أنهم يسبحون له، ينذرون له، يسألونه قضاء الحوائج، يستعلمون الغيب به إلى غير ذلك، ومنها التماس البركات بطريق غير مشروع. التماس البركات، ما هو التماس البركات؟ كانوا يفعلون بأنهم ينوطون أسلحتهم على شجرة من الأشجار، يعلقون، ينوطون يعني يعلقون، ويقولون هذه الشجرة تمنحنا بركة النصر وتجعل الأسلحة قاطعة ماضية منتصرة قتالة. ويأورد الشارح، أورد المصنف في هذا الباب حديث أبي وقد الليثي أنهم كانوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين، وخروجهم إلى حنين مروا بشجرة من الأشجار كان المشركون ينوطون عليها أسلحتهم تسمى ذات أنواط. فمروا عليها، فلما مروا على شجرة بعدها قالوا فمررنا على سدرة بعدها فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، الله أكبر، إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والشاهد أن هناك تبرك غير مشروع. طبعا التبرك الغير مشروع هو التبرك معناه طلب البركة، وطلب البركة معناه طلب النماء والزيادة والخير، يعني طلب عطاء. إذن التبرك عبادة، التبرك عبادة، عبادة الطلب، عبادة مبعثها الطمع، مبعثها الحاجة، مبعثها الافتقار، يقابلها العطاء والمنع، يقابلها الفضل، تفضل الإكرام من الرب جل وعلا. فإذا التبرك عبادة تجر إلى التوحيد أو إلى الشرك، فإن وقعت عبادة شرعية للمعبود الواحد الأحد كان تبركا شرعيا، يعني كان توحيدا، وإذا وقع تبرك باطل يمكن أن يجر إلى الشرك. ودي طبعا مسألة بتحتاج إلى تفصيل، بمعنى إن إحنا نعلم في المسألة الثالثة التي ناقشها الباب، المسألة الثالثة التي ناقشها الباب وهي أنواع التبرك، أنواع التبرك، عرفنا التبرك المشروع وعرفنا شروطه، هل هناك أنواع أخرى؟ نعم، إذا فقدت شروط التبرك كان التبرك غير مشروع. طب والتبرك المشروع هل هو على نوع واحد أم له أنواع؟ التبرك الغير مشروع على نوعين، منه تبرك بدعي يعني ليس شرك، ومنه تبرك هو شرك. يبقى التبرك الشرعي نوع واحد هو ما تحققت فيه شروط التبرك الشرعي. طيب التبرك البدعي، التبرك البدعي هو تبرك خالف الشروط. الشروط دي لما تخالف هتبقى النتيجة إما ابتداع وليس شرك، وإما شرك. طيب ما هو التبرك البدعي؟ التبرك البدعي هو الإخلال بالشرط واحد واثنين، هو الإخلال بالشرط واحد واثنين. يعني واحد واثنين؟ إيه الشرط واحد؟ تذكر معايا كده، يعني وانت بتسمع كده تذكر، أو حتى في إيدك ورقة وقلم، وفي إيدك وياريت يكون في إيدك الكتاب لو بتتابع معايا. التبرك الشرعي احنا قلنا الشرط الأول إن يكون العين مباركة، ونعرف من إنها مباركة من الشرع، مثاله ماء زمزم، الحجر الأسود مثلا. طيب الشيء الثاني أن يتبرك به على الوجه المأذون، كان ماء زمزم يبقى طعامه وشرابه دواء، كان الحجر الأسود يبقى تقبيله والدعاء عنده، كان الكعبة يبقى الدعاء عندها والتزام ما يمكن التزامه مما أذن فيه الشرع. طب انا لو كسرت حته من الحجر الاسود وخدتها معايا بحيث ان انا كل معي اخد فتوته منها، يبقى اذن تبرك على وجه غير ماذون، وان كانت العين نفسها مباركه. يبقى اذن لابد الشرط الثاني يكون ايه؟ تبرك على الصوره، وجه التبرك مشروع. والثالث انا اعتقد ذاته. طب لو واحد تبرك كما قلت بماء زمزم وعلى وجه مشروع، لكنه اعتقد ان هي فاعله بذاتها، شافيه بذاتها، هذا تبرك ايه؟ قول كده، تبرك شركي. تبرك شركي ليه؟ لانه اعتقد ان غير الله فاعل، واعتقد ان الاعيان تحدث بذاتها. وانتم تعلمون علم اليقين، او ينبغي ان تعلموا ذلك، ان من مقتضيات التوحيد الايمان الجازم بان الفعل لله وحده، وان الاسباب لا تحدث بذاتها امرا، وانما الذي يركب العلاقه بين السبب والمسبب وبين السبب والنتيجه هو من خلق السبب وخلق النتيجه، الله الواحد الاحد. وبالتالي عندما اقول ان ماء زمزم شافتني بذاتها، او القرص البرشام، او الكبسول، او الحقنه، او ما شابه، فان ذلك شرك، لاني اعتقدت ان فعال غيره، غير الواحد الاحد سبحانه وتعالى، ان فعال غيره. وهذا لا يجوز ولا يصح ولا يصير ابدا ان يقال ان فعال غير الله سبحانه وتعالى. طيب، هاب ان انا تبركت بزمزم ولا اعتقد انها فاعله، ان اللي بيفعل هو الله، لكنني كما قلت استعملتها لادفع بها العين، كل ما يخش ضيف عندي ارش عليه شويه من زمزم عشان الحسد مثلا، اي صوره يعني، حتى لو كانت الصوره دي بالنسبه لك مستغربه، لكن اي صوره، لان طبعا الشيطان لا زال يوحي لابن ادم بما يعقله العاقل وما لا يعقله. فيجي يقول لك زمزم دي مباركه، تقول له اه مباركه، واللي جعل فيها البركه ربنا. نعم. طيب انا برميها في وشه عشان ما يحسدنيش، تقول له لم يجعلها الله تعالى، ولم ياذن الشرع، ولم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في دفع العين، انما قال لما سئل عن زمزم قال طعام طعم وشفاء السقم. وفي حديث مشهور على السنه اخواننا انها ماء زمزم لما شرب له، وهو حديث ضعيف لا يصح، وان كان طبعا منقول عن كثير من السلف، وإن كان بعض السلف لما يذهب هناك يدعو الله عز وجل ويتمنى العلم ويتمنى من الخير ويشربها بنوايا معينة ليرزق، فلعل ذلك لا يتعارض مع الحديث الصحيح، لأنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم والشفاء سقم، الأسقام نوعان، أسقام الأبدان وأسقام القلوب، وتمني العبد أن يشفى الله قلبه وأن يرزقه العلم وأن يفقهه وأن يرزقه الإخلاص ويشرب ماء زمزم، فلعل هذا يكون من باب طلب شفاء السقم، ولعل هذا من فقه السلف ايضا. لكن المهم انك تعرف ان الحديث ماء زمزم لما شرب له، او زمزم لما شرب له، لا يصح، ولكن الحديث صحيح انها قوله صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء السقم. فاذا قال قائل ان انا بتبرك بزمزم بالوجه، نقول له هذا تبرك ايه؟ تبرك ايه؟ بدعي. يعني ايه تبرك بدعي؟ يعني تبرك فقد شرط، واستعمله اللي هو ايه؟ اللي هو استعماله اللي هو التبرك على غير ما اذن الله، التبرك على غير ما اذن الله، هو ده التبرك البدعي، بالرغم ان العين مباركه. طب التبرك البدعي بس في الصوره دي؟ لا، هذا الرجل تبرك بقبر لكنه ايقن ان البركه من الله، اذا ما فيش شرك، لأنه هو يعلم أن البركة من الله، لكن الأسلوب تعيين عين لم يباركها الله تعالى افتراء. لما يجي يقول القبر ده مبارك، الناس مثلا بتتخذ، يقول لك مثلا جبل الجيوش مبارك، أو بعض الأشجار في كثير من القرى لغاية حتى وقتنا هذا، تجد في بعض القرى بعض الأشجار العتيقة يعلق عليها الناس بعض الشعر وبعض الخرق من الثياب وبعض ما شابه، طمعا في ماذا؟ طمعا في استجلاب الخير، رزق الولد، شفاء المريض، رد الغائب وما شابه، او في زياده النماء، او الحفظ على اسباب رزقه من بقر وزرع وحرث ونسل وما شابه. كل هذه الاشياء، يعني كل هذه الامور وكل هذه الاشياء مالها؟ ليست من الاسلام في شيء، وهو لما بيفعلها بيفعلها لأنه هو في دماغه أو في تصوره أن الشجرة دي مباركة. فمن أين أتيت بها؟ هو توارث ذلك. حتى وإن كان لو سألته قال لك والله ده اللي هيفعل لي هو الله واللي هيرزقني هو الله، حتى لو قال ذلك لكنه بدعي، هذا ضلال. ليه ضلال؟ لأنه تبرك بعين ليست مباركة. يبقى إذن إذا تبرك الإنسان بعين غير مباركة، إذا تبرك بعين المباركة لكن بأسلوب أو بطريقة لم يأذن فيها الشرع، فتبرك بها على وجه غير الذي شرع الله، فهذا تبرك بدعي. طب إذا اعتقد بقى لو الشرط الأول سليم والثاني سليم، أو لو الأول بقى تالف والثاني تالف بس جه في الآخر أتلفه، فإذا أتلف الشرط الثالث وهو إيه؟ اعتقاده أن الإيه؟ اعتقاده أن الشيء سواء بقى المبارك أو غير المبارك يفعل بذاته، وأنه هذا الشيء يشفي المريض، يعطي المحتاج، يرد الغائب، يأتي بالبركة، يأتي بالنماء، يأتي بالخير، يأتي بالزيادة إلى آخر ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك. فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك. طيب ده ملخص ما تناوله المصنف وتبعه الشارح عليه فيما يتعلق بهذا الباب. احنا وقف بنا الكلام بالنسبة للإخوة المتابعين، سواء طبعا بالنسبة للشرائط أو بالنسبة للدروس أو بالنسبة للمتابعة من هذا المكان، حيبقى الكلام متصل إن شاء الله عز وجل. لكن أنا أقرأ عليك الجزء اللي احنا كنا وقفنا عنده، اللي هو في كلام الشارح بيقول بعدما ذكر كلام لابن القيم وغيره فيما نقله عن أبي شامة مما يقع فيه الناس ويحكون عن أزمنهم، قال: وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك. قد بالك من إيه؟ يقول إيه؟ أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور، من يعتقد في الأشجار والقبور يعني إيه؟ يعني هو يرى أن الأشجار والقبور وغيرها يرى أنها إيه؟ فاعلة بذاته، يعني يرى أنها بذاتها يعني فقد يعني أفسد الشرط الثالث، لأنه لا يعد مثل هذه الأمور شرك إلا إذا كانت على سبيل اعتقاده أن لها أثر، أن لها فعل، أنها تفعل، أنها تؤدي بذاتها أو بدورها. من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك. طبعا الذبح لها واضح انه تقرب لعين، ها، وكل تقرب لغير الله تعالى وكل عبادة صرفت لغير الله تعالى فهي مؤكدة لشرك من فعلها. ولا يضطر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة. يعني بيقول انك انت إذا رأيت أن غالب الناس يفعل ذلك فلا تظن أن ذلك خير. ودي مسألة جرينا الموضوع مهم. إيه الموضوع المهم؟ الموضوع هو أن تعرف أن الدليل على الأمر الشرعي ليس هو كثرة الناس أو قلتهم، الدليل على الأمر الشرعي ليس هو قلة الناس أو كثرتهم. فإن كثيرا من الناس قد يرون أن الأمر إذا كان عليه أمة غفيرة فهو حق، وإذا كان أتبعوه قلة فهو باطل. ودي مسألة نحن درسناها وتكلمت معكم فيها بتطويل في حديث ابن عباس عرضت علي الأمم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الأنبياء من يحشر وحده ليس معه شيء. رأيت النبي ومعه الرجل والرجلين، ورأيت النبي وليس معه أحد. يبقى معنى ذلك أن الحق أتباعه قلة، حتى وإن كانت أمة المسلمين أمة غفيرة وأمة المسلمين أمة عظيمة، إلا أنها في الأمم كالشامة السوداء في البغلة البيضاء. الشامة السوداء، يعني البقعة السوداء اللي بتبقى في عنق البغلة، وطبعا دي بالنسبة لحجم الجسد وحجم الجلد كله نسبة بسيطة لا تذكر لا تقارن، مما يشعر أيضا بأن أتباع الحق قلة. حتى أنه في الحديث من حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: كم يا رب؟ فيقول: من كل 1999، من كل 1999. وهذا أمر ينبغي أن يفهم وأن يعلم الناس أن الحق أتباعه قلة، أن الحق أتباعه قلة، وأنه لا ينبغي أن يكون الدليل عندما يبايع، يعني عندما يكون الأمر الحق من الباطل فيقال أن ما كان عليه الكثير فهو حق وما كان عليه القليل فهو باطل، فإن مثل ذلك في الحقيقة يبين فساد تصور كثير من المسلمين، لأن المسلم الحق يعلم علم اليقين أن الحق لا يعرف إلا بالحق، فما دل عليه الكتاب والسنة فهو الحق، وما لم يدل عليه فهو باطل، وبالتالي لا ينبغي لعاقل أن يقول: كيف أنا أرى كثير من الناس يتبركون بالأشجار والأحجار وما شابه، ومع ذلك هذا باطل وهذا شرك وهذا من البدع. نعم، أنت ترى الأمر على أنه إنه الكسرة الكثيرة أو اللي هم يعني كما يقولون يعني أمم تفعل ذلك، فبالتالي هذا يجعلك ترى أو تنظر إلى الأمر بالمقلوب، لكن اعلم حقيقة ينبغي أن تعلمها، واعلم أمر ينبغي أن تفهمه تماما، وهو أن الحق لا يعرف إلا بالحق، الحق لا يعرف إلا بالدليل، الحق لا يعرف إلا بالبيان، وما سوى ذلك فلا يقال فيه أي أدنى، لا يقال فيه أدنى توصيف للحق. ولا يظن ظن أن أمرا من الأمور جرى عليه كثير من الخلق أو تبعه كثير من الخلق فإن ذلك حق، لأن ذلك لا يكون حق ولا يسمى حق إلا إذا دل عليه دليل الكتاب والسنة، إلا إذا دل عليه دليل الكتاب والسنة. يبقى بالتالي أنت إذا اغتررت بما يقع فيه كثير من العامة وقلت إن في بلدي، إن في محلي، إن في قريتي أناس يفعلون ذلك وكثرة كثيرة، ولم نسمع أحد ينكر ذلك، بل الناس شب على ذلك الصغير وشاب على ذلك الكبير، فإن مثل ذلك معذرة تلبيس وتضييع للحق، لكن يعلم عبد الله أن الحق لا يعرف إلا بالحق. ولذلك يقول: ولا يغتر بالعوام والطغاة، أو ولا يغتر بالعوام والطغاة، ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتبعوا سنن من كان قبلهم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسير الأمة على ما سارت عليه الأمم السابقة، بحيث أنهم يقعون فيما وقعوا فيه ويشركون مثل شركهم ويبتدعون مثل بدعهم ويضلون مثل ضلالهم. فلا يقول قائل إن هذه الأمة محصومة معصومة من الشرك، بل ما من أمر شدد الله تعالى فيه وشدد فيه نبيه صلى الله عليه وسلم كما شدد في أمر الشرك والتحذير منه، وذلك أن الشيطان لا يزال بابن آدم حتى يوقعه في الشرك والكفر، والعبد إذا لم ينتبه لذلك أهلك دون أن يدري. ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة، فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لهم أن ذلك قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل. فقرة جميلة وتحتاج منا إلى وقفة وانتباه إلى ما تدل عليه من مسائل. أولا اشتهر على ألسنة كثير منا أن هذه الأمة معصومة من الشرك، وأن من قال لا إله إلا الله فهو المؤمن وإن عمل ما عمل. وهذه كما تعلمون دعوة الإرجاء التي ذهبت بالأمة مذهبا بعيدا، وغيبت الأمة عن دينها، وأوقعت وهونت على الأمة الوقوع في الكبائر. لأن من أعظم مصائب الإرجاء ثلاثة: الأمر الأول القرب من الشرك بل الوقوع فيه، والثاني هوان المعاصي والكبائر، لأن الإرجاء يجعل العبد كل ما عليه إلا أن يقول لا إله إلا الله، وليفعل بعد ذلك ما بدله. حتى أنك لو أتيت برجل يسب ويستهزئ ويطعن في الإيمان ويطعن في الدين وإلى آخره، ثم بعد ذلك قلت له هذا شرك أو هذا كفر أو هذا ضلال أو هذا بعد عن الدين أو خروج من الدين، قال لك كيف يكون ذلك؟ إن أنا أقول لا إله إلا الله انتهت، يعني ما لم في لا إله إلا الله يبقى كل حاجة خلاص انتهت. وهذا طبعا في الحقيقة إنما هو نوع ضلال ونوع تلبيس. والمصيبة الثانية، المصيبة الأولى للقرب من الشرك بالوقوع فيه، المصيبة الثانية هي تهوين المعاصي والكبائر. تنبه في مسألة تهوين المعاصي والكبائر. والثالثة هي ضياع العقائد، يعني ضياع مقتضى الولاء والبراء، يعني ضياع تمييز الأمة. المهم هذه كلام مش محل تفصيل الآن، لكن أقصد أقول إن الرجل عايز يقول إنه لا ينبغي أن يظن ظن أن أمر الإيمان أمر الشرك بعيد عن الأمة، بل يمكن أن تقع في الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. دي مسألة. المسألة الثانية في الفقرة رد يقول إيه، بيقول يا ناس، الراجل يعني بيقول يا ناس، الصحابة رضوان الله عليهم خفى عن بعضهم أن اتخاذ شجرة والتبرك بها على الوجه الذي كان عند المشركين أن هذا ما له، أن ده يعني مش شرك، حتى طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فكيف بأمثالنا؟ لما تتخيل الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين صاحبوه والذين رأوه والذين تعلموا منه والذين كانوا في زمن العلم والذين كانوا مخالطين للمؤمنين الموحدين أئمة الإيمان والتوحيد، تلبس على مثلهم ذلك، فكيف بالله عليك ألا يتلبس على أمثالنا؟ قس نفسك وحجمك وعلمك ومدى مجتمعك وما تعيش فيه من تلبيس، من تضيع للحق، من تخليط، وبين ما يمكن أن يقع فيه، بين حالك بهذه الصورة وما يمكن أن تقع فيه، وبين الصحابة الذين هم من هم حتى وإن كانوا حدثاء عهد، حتى وإن كان علمهم قليل، فهم بالنسبة لك بون بعيد وأمر كبير، ومع ذلك وقع منهم ذلك. يعني بمعنى إن كان هذا وقع من الفطاحل فكيف بالصغار ومن لا قيمة لهم. تنبه معايا، هذه الفقرة تملي عليك ايه؟ تملي عليك انك ينبغي ان تهتم بعقيدتك ايام اهتمام، لان الصحابة رضوان الله عليهم خفت عليهم بعض الامور، او يعني هناك امر من الامور، هذا الامر من الامور ماله يعني حتى لو كان في دقة، وعرضوا الامر عليه وطلبوا منه. انت تقول كيف طلب الصحابة رضوان الله عليهم؟ انا اقول لك نعم، انت ان كنت ترى ان هناك غرابة شديدة ويصيبك نوع من الذهول، كيف طلب الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أيضا أنا أقول لك مع هذا الذهول ومع هذه الغرابة الشديدة، أضف إليها فكيف بك؟ هل يمكن أن يقع منك ولا لا يمكن أن يقع منك؟ إذا كان يمكن أن يقع منهم فأولى أن يقع منك. واحد يقول طيب يعني إيه؟ أقول له يعني هذا يجعلك تهتم أيام اهتمام بعقيدتك، وتعلم أن الأمور ينبغي أن تنال منك فضل اهتمام حتى لا تختلط عليك وتتلبس عليك، لأنها تلبست على من هم بالنسبة لك سادة، ومن هم بالنسبة لك أئمة، ومن هم بالنسبة لك أعلام، ومن هم بالنسبة لك علماء. لو قارنا أقل واحد في الصحابة بالمقارنة، لأن الصحابة أربع طبقات، لو قارنا أقل واحد منهم لكان بالنسبة لك إمام، يكفي مخالطته لأصحابه، ويكفي مخالطته للطبقات التي فوقه، ويكفي رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاصرته له عليه الصلاة والسلام. كل هذا باعث على استقاء الإيمان والتوحيد والعلم والفهم والفقه أكثر منك. فإن كان هذا تلبس على بعضهم إذن فهذا نزير خطر لأمثالنا أن يتنبه. فعشان كده بيقول وإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيّن لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بأثر النبوة، بل خفى عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. وده اللي حصل النهاردة. احنا ممكن نجد ناس حازت على شهادات علمية في الدراسات الإسلامية في فروع من فروع الفنون العلمية كالحديث أو اللغة أو مشابه، وتجد عندهم من اعتقاد في القبور أو من تقرب بها أو من رؤية فضل المساجد المقبورة على غيرها، أو من رؤية مشاهد صلاح وولاية وبركة للمشاهد والقبور وغيرها، بالرغم من أنهم حازوا قدرا من العلم والمحفوظات والدراسات في بعض هذه الفروع والفنون. لماذا؟ لأنه المسألة عدم الاهتمام بالعقيدة وعدم الاهتمام بمعاني العقيدة وعدم الاهتمام بدقائق الأمور وتفاهم معنى لا إله إلا الله بكل مقتضياتها تجعل العبد قريب من الشرك ويزل فيه، خاصة وأن الشيطان لا يزال بابن آدم حتى يوقع فيه. وطبعا الحادثة دي حادثة ذات الوضع دي بتبين وتعلم لكل واحد منا أنه إذا كان ذلك قد تلبس على الصحابة، لأن الصحابة ما طلبوهوش من منطلق الشرك، ما طلبوهوش من منطلق أن احنا نعبد القبور تاني أبدا، ده الصحابة رضوان الله عليهم طلبوا ذلك، افهم معايا، طلبوا ذلك من منطلق ان ده ممكن يكون خير. هم عندهم ذات انواط كفرية وشركية بتاعت المشركين والناس المجرمين، اعمل لنا يا رسول الله ذات انواط اسلامية. وده اللي موجود عندنا دلوقتي، اللي موجود عندنا دلوقتي ان احنا في موجة عظيمة جدا من التغريب وموجة عظيمة جدا من التبديل. النهاردة احنا بنجعل كل شيء باطل بنحاول نعمل منه اسلامي. يعني في افلام وتمثيليات بنجتهد جدا ان احنا عندنا افلام وتمثيليات اسلامية، في اغاني وموسيقى ومعازف بنجتهد جدا يبقى عندنا اغاني وموسيقى ومعازف، ركز معايا، اغاني وموسيقى ومعازف، ما اقولش غناء، ما اقصدش انشاد، ما اقصدش حدو، ها، اسلام. مثلا الموضة كلمة بوصفها وحقيقتها ومعانيها ملهاش صلة بالاسلام اطلاقا، ومع ذلك بنحرص دلوقتي وبنطلب بكل السبل الموضة الايه الاسلامية، ان احنا برضو عندنا موضة اسلامية سواء في ملابس، بالذات في ملابس النساء، فيبقى عندنا حجاب موضة، يعني ايه؟ يعني موضة اسلامية. في المعاملات الربا ملوش علاقة بالاسلام، الربا ده امر من امور الجاهلية اللي اخترعته الجاهلية ولا يموت الاسلام بصلة، لازلنا بنعمل رباويات اسلامية او نظام اقتصاد اسلامي من خلال بنوك اسلامية، وتبقى يعني ايه يتقنن الربا بطريقة تبقى ايه مطلع بطلاء الاسلامي. الموجة الواضحة والسكة الواضحة ان احنا بنقلد كل الجاهلية وبنطلب اسلامة كل شيء باطل، مش بننشئ، مش بنعلي، مش بنحيي ما عندنا من اسلام، لا، ده احنا بنفهموا معايا، بنحاول نؤسلم كل شيء باطل. الاسلام كنوز، وكنوزه موجودة بكل ما فيها، وليس هناك نظام في الكون، في الكون كله يصلح الدنيا والدين الا الاسلام في كل الامور، من اول امر الدرهم والدينار الى امر العلاقات مع اعدى الاعداء، من اول امر علاقة الرجل في اخص خصوصه في غرفته المغلقة إلى الحروب والاتفاقات الدولية وما شابه. يعني الإسلام نظام محكم بديع كاف من عند من كفى عباده سبحانه وتعالى، الكافي سبحانه وتعالى. النظام المحكم، النظام القائم، النظام المتحقق، ده اللي بيحصل النهاردة. كل واحد بيحاول يطلب في المقابل أمر. فبيقول إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة رضوان الله تلبس عليهم وظنوا إن هم لما يطلبوا ذات أنواط، يعني إيه يعني دي ذات أنواط إسلامية، مش عايزينها زي بتاعت المشركين، اجعل لنا، اعمل لنا أنت بالنظام الإسلامي، ده تلبس بالله عليك. هذه المعاني التي خلطت على الصحابة من جهة العقدية بالرغم من هم. هل أنت عندك من الزاد العلمي والفهم والفقه ودقة الفهم ودقة الفقه التي تجعلك، ركز معايا لو سمحت، تجعلك محصن من مثل هذه التلبسات؟ لو أنك منصف لقلت لا، بل هتقعد مع نفسك كده بتقوى وإنصاف وتقول سبحان الله، إذا كان الصحابة قد تلبس عليهم مثل ذلك، فإن على مثلي بجهلي وقلة علمي وقلة خبرتي وقلة دراستي وقلة فهمي حتى فيما أعرفه وعدم الدقة اللي عندي، تجعلني أنا أقرب في التخليط، أقرب في التخليط وأقرب في التلبيس منهم رضوان الله عليه. وبالتالي إذا تصورت هذا التصور ووجد عندك هذا المعنى، هيبعث داخلك على مسؤولية في بدية الاهتمام في تعلم العقيدة والحرص على تفهمها ومعرفة دقائقها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل. وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سمى، كما يسمي دعاء الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك، وإن سماه ما سماه. وقف على ذلك، في قصة ذات أنواط فيها مسائل كثيرة جدا، من ضمن هذه المسائل المهمة في قصة ذات أنواط أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال سبحان الله الله أكبر. وطبعا ذكرت في النص الفوائد المتعلقة بالنص مسألة مسألة، لكن أنا بقرأ بس كلام الكتاب وبقرب المعاني التي نحن في احتياج إلى فهمها من خلال كلام الشارح. بيقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الله أكبر، إنها السنة، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقف معي وقف بسيط، هم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، دي اللفظ اللي خرج من أفواههم، الكلام الأحرف اللي خرجت من أفواههم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هو قال لهم قلتم والذي نفس بيده، وأقسم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. طيب بنو إسرائيل قالوا إيه؟ اجعل لنا إلها كما لهم آله. طيب فين بقى اجعل، حط كده اجعل لنا ذات أنواط وحطها مع اجعل لنا إلها كما لهم آله، هتلاقي مفيش إيه؟ مفيش وجه شبه. اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا إلها كما لهم آله، ده من حيث الأحرف مفيش شبه، لكن من حيث المعنى، من حيث الحكم، من حيث دلالة الألفاظ على القضية، اجعل لنا ذات أنواط يعني اجعل لنا من نتبرك ونطلب البركة منه ونلتمس منه الخير والنماء والزيادة، اجعل لنا إله يعني اجعل لنا من نلتمس منه الخير والبركة والزيادة والنماء. طيب يبقى من جهة القضية هما ايه؟ سواء. معايا اخوان؟ من جهة القضية هما سواء، بينما من جهة الألفاظ مفيش. طب التعامل الشرع في تعاملي مع الأمور بيتعامل مع المعاني ولا بيتعامل مع المسميات والألفاظ؟ بيتعامل مع المعاني، لا يتعامل مع المسميات والألفاظ، لأن لو كان التعامل مع المسميات والألفاظ يبقى مغير، مجرد ما تسمي السكر ملح يبقى النمل ما يروحش عند السكر. ليه؟ لأن احنا سميناه له ايه؟ ملح. هيبص هيلاقي مين لمحة مش هيجي ناحيته، لا، لان هو عارف ان هو بيتعامل مع مادة، المادة دي هو بيحسها ويتعامل مع مضمونها. انت تسميها ملح، تسميها حجارة، ما تسميها مهما تسميه، هو بيتعامل مع القضية. الشرع كده احكم، الشرع ادق. فلو انت لو كانت التعامل مع الاسماء يبقى مجرد ما تتغير الاسم يبقى خلاص اتغيرت القضية، لكن لو كان التعامل مع المضمون والحكم والقضية يبقى سميها مهما تسميها من اسماء، سميها مهما تسميها من ايه، من اسماء، ستبقى في النهاية الايه، القضية والحكم واحد. طيب التبرك بغير الله وبما لم يشرع الله تعالى ده من الشرك، وجاء واتخاذ اله غير الله شرك، يبقى اذا ده شرك وده شرك. فلما يقول لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى، يبقى معناه ايه، انتم طلبتم الشرك وهم طلبوا الشرك، يبقى التسوية مظبوطة. يبقى ده من فقهه صلى الله عليه وسلم ومن دقة علمه صلى الله عليه وسلم ان سوى. وده يدلك انت بقى كرجل بقى زي ما بيقولوا في الاصول، العبرة في القضايا بالمعاني والاحكام لا بالاسماء والالفاظ. العبرة في القضايا بايه، بالمعاني والاحكام لا بالقضايا والاسماء. فدي نقطة مهمة، لا بالقضايا والاسماء. ليه؟ لانه القضايا والاسماء، المعذرة، الالفاظ والاسماء بتتغير. ممكن ناس يسموا خمرة في بلد يسموها نبيز، يسموها ناس تانية يسموها مشروبات كحولية، ناس يسموها مشروبات روحية، ناس تانية يسموها بيرة، ناس تانية يسموها خمرة، ناس يسموها الى اخره. لو سرنا مع الاسماء هنجد منها اسم ياخد حكم واسماء كتير ما تاخدش حكم لو تعاملنا مع الاسماء. لكن لو كانت كل سائل مسكر فهو حرام، يبقى حتى لو سموه كولونيا، حتى لو سموه عصير قصب، ها، او سموه مثلا عصير ماء فواكه، او سموه مشروبات مزاج او مشروبات الروح، او سموه حتى فانتازية، مهما سموه من اسماء هيبقى في النهاية ايه، حرام. ليه؟ لانه سائل مسكر، سائل مسكر. وبالتالي التعامل مهم جدا، انك تعرف ان التعامل مع الايه، مع القضايا والاحكام وليس مع الاسماء والالفاظ. خاصة اننا في ازمان كثر فيها استعمال الايه، الاسماء. النهاردة عفانا الله واياكم، الربا بيسمى ايه، بيسمى فوائد. طبعا كلمة فوائد جمع فائدة، وكل واحد بالشرع نفسه قال احرص على ما ينفعك، يعني احرص على الفائدة، يعني معنى ذلك ان انا احرص على الربا لانه اسمه فائدة، فهم؟ طبعا هنرجع تنقول ايه، ان العلاقة والعبرة بايه، بالقضايا والمعاني، بالاحكام والمعاني وليست بالاسماء والالفاظ. فلما انت تبقى في زمن مثل الازمان التي نحن فيها وكل شيء بدل، الفن، كلمة فن كلمة رقية، كلمة فن تعني الدقة في العلم او التخصص في العلم. عشان كده بيقول فن الحديث، فن الرجال، فن المصطلح، فهم؟ لو واحد يعرف ان في حاجة اسمها آية وفي حاجة اسمها حديث وحاجة اسمها كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة اسمها كلام ربنا، ما يبقاش عنده فن، وان كان عنده شيء متعلق بالمصطلح وشيء متعلق بالقرآن، بس معلومة غير دقيقة غير منتظمة. لكن لما تقول فلان يعرف فن المصطلح، يبقى يعرف ما يعني الحديث واقسامه، فهم؟ ويعرف علله وتراتيبه، يعرف السند والمتن، ويعرف ما يتعلق بالسند يتعلق بالمتن. يبقى ده اسمه راجل ايه، عنده دقة علم في ايه، في المصطلح. لما تبقى دقة علم يبقى اسمها فن. كلمة فن اللي هي بالمعنى الراقي ده بتستعمل في ايه، بتستعمل على توصيف حال هو من اشر الاحوال، التعريه والزنا والفجور والمجون وعرض العورات واختلاط المرأة بغير زوجها ودعاء زوجه والكذب باسم التمثيل، الكذب باسم التمثيل والكفر باسم التمثيل، وراجل مسلم ويمثل دور نصراني يهودي ويمعن ويسب في الله ويسب في الرسول بحسب مقتضيات الدور التمثيلي او الدور الذي يؤديه، وكل هذا المنكر المتراكب يسمى ايه؟ فن. الاسم نفسه اسم راقي، كلمة فن اسم راقي، لكن استعمل في وصف شيء قميء مركب من المنكرات الغليظة والكبائر العظيمة التي تصل إلى الكفر والشرك في بعض الأحيان، عافانا الله وإياكم. سمي الخمر مشروبات روحية، سمي الاختلاط والتحلل بين البنين والبنات الذي تزف فيه الأعراض وتتحلل فيه يتحلل فيه الحياء، سمي حضارة وسمي مدني وعدم تعقيد. والفتاة التي تنطلق بين هذا وذاك تسمى غير معقدة، والذي يغار على عرضه يسمى معقد، والذي لا يغار على عرضه ويسلم لكل داني وكل مد يده يسمى متحرر متحضر حر. سموا تحلل المرأة من قيود الشرع فضلا عن قيود الوالدين، فضلا عن قيود البر، وفضلا عن قيود العرف، العرف المشروع، العرف المقبول، سموها ايه؟ امرأة حرة، امرأة متحررة، امرأة حرة او امرأة متحررة، بدل ما يسموها امرأة فاجرة ماجنة متحللة سموها متحررة، بحيث ان ده كله يعني متحررة دي بتعطي ايه؟ بتعطي معنى حر، يعني في حرية. وهكذا كل هذه الامور او كل هذه الامثلة تقرب قضية تبديل الاسماء، وان الناس لا يزالون حتى يهيئون المنكرات ويقربونها الى انفسهم والى غيرهم يسموها بغير اسمها. زي ما واحد يقول لك ايه، انت بتتعاطى مخدرات وانت انسان خبيث وانت انسان بتشرب منكرات، يقول لك ما تسماش منكرات، سميها مادة مزاج، سميها مادة فرفشة، لانه لما يسميها منكرات هيبقى اسم يضايق في النفس. واحد يشرب خمر يقول له انت بتشرب خمر، انت انسان سكيز، يقول له لا سميها متحضر، سميها واحد يعني بيرى نفسه او بينزه نفسه من النزاهة. كل هذه ما هي الا محاولة تخفيف العبء على النفس في ظل تغيير الاسم من اسم شرعي الى اسم ايه، من اسم شرعي الى اسم ايه، من اسم معذرة، من اسم حقيقي يبين المنكر الى ايه، الى اسم غير شرعي وغير حقيقي يخفف المنكر ويهونه على النفس ويهونه على الغير. الشرع حتى لا يقع اسير هذه القضايا وهذه المتغيرات الباطلة، ماذا فعل الشرع؟ جعل التعامل مع الايه، مع القضايا والاحكام، ليس مع الاسماء والالفاظ، وان سماها صاحبها ما سماها. فبيضرب مثال على الشرك، دول الشرك اصحاب الشرك العابدون للقبور، العابدون للقبور، العابدون للقبور، والمتبركون بالأشجار والأموات، الذابحون لها النذرون، يسمون هذا إيه؟ محبة أهل البيت أو محبة الصالحين أو التقرب إليهم أو الاستشفاع بهم أو قربة إليهم ليأخذون على جناحهم أو إيه، او اخذ امور معينة يمكن الامور دي تقرب العبد يوم القيامة او تجعله ينتفع بها يوم القيامة او ما شابه. كل هذه الامور او كل هذه المسميات لا تغير من كون الشرك شرك. طب امال التسميات دي ايه؟ من يجي تقول لواحد يا اخي هذا شرك، يقول لك اعوذ بالله شرك ايه؟ ده حب الصالحين، ده التقرب من الصالحين، ده الخوض في جمارهم والدخول تحت جناحهم، فيسميها اسماء كده تخلي الانسان ايه يتمنى، يقول يا رب ارزقني بقى بقبر اعبده ولا بشجرة اشرك بيها عشان اخش بقى عندي. طبعا ده الاسماء والمعاني، لما يجي واحد يقول لك تعالى نعمل حاضرة في حب النبي عليه الصلاة والسلام وفي التقرب الى الله سبحانه وتعالى، لما واحد يقول لك كده يعني طب انت تعمل ايه بقى؟ يعني انت لما لما لما يعني يكلمك بالطريقة دي تقول له اعوذ بالله مش عايز احب الرسول، مش عايز، لا تقول له طبعا يا ريت، وبعدين تيجي بقى تبص ايه عبارة الرسول واثبات الغيب له والشرك بالله، وبعد يجي يتكلم تقول ده شرك، يقول لك شرك ايه؟ ده دي جلسه حب وجلسه يعني استشفاء وجلسه ذكر في حضره النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا. الكلام ده كله يا اخوان ينبغي انك انت تكون راجل دقيق تتفهم معاني حقيقه القضايا العقديه، وتعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لاصحابه واقسم على ذلك قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى، انما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاصحابه من باب الاشاره الى ان الشرع، لانه هو مصدر الشرع، ولأن هو كلامه شرع عليه الصلاة والسلام، إلى أن الشرع يتعامل مع القضايا من حيث معانيها وأحكامها لا من حيث أسمائها وألفاظها. فمهما سميت القضايا، ركز معايا، مهما سميت القضايا بأي أسماء، مهما سميت القضايا بأي أسماء مالها، فإننا لابد من التعامل معها على سبيل إيه؟ على سبيل حقيقتها، لا ليس على سبيل أسمائها. وطبعا الواقع زي ما بيقول في الأمة واضح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوله لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز الفتح في السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. لتركبن سنن أو سنن، يقال سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم. لو قيل سنن تبقى جمع، ولو قيل سنن تبقى إيه؟ تبقى مفرد. وكلاهما المقصود به أنه يحذر صلى الله عليه وسلم من اتباع طريق أهل الكتاب وطريق أهل الباطل الذين سبقوا أمة المسلمين، يحذر صلى الله عليه وسلم من ذلك، وعدم الانتباه لما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم يقود الأمة للهلاك. أنا عايز أقول حاجة هنا أخوان، أختم بها الدرس لأن موضوع السنة ده يحتاج إن شاء الله نبينه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. عايز أقول حاجة مهمة جدا جدا جدا. إحنا في أيام الناس فيها بين ثلاثة، أنا وإنت كلنا واحد من ثلاثة. الأول إنسان غفل وسار في طريق الغفلة وأشرف على الهلاك ورضي بذلك، فتجد امرأته متبرجة، ماله الربا، يبحث عن الرشوة، يطلب الزيادة، تمتع بالمحرم، كل ما طلبه أمله في الدنيا إنه يعيش ويأكل ويشرب ويتفرج على الكورة ويشرب سجاير وغير ذلك من المطالب المعدية، وده قسم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. والتاني إنسان يحب دينه ولا يقدم له شيء ولا يعرف قدر دينه، يحب دينه فتصيبه من الغفلة ما تصيبه، صراحة ممكن يكون ما وصلش في الهلاك أو قربه من الهلاك زي الفريق الأول، القسم الأول من الناس، أنا الناس ثلاثة في واقعنا، أنا بكلم في واقعنا في حلنا، إلا إنه لا يهتم بدينه. يعني والله صلى، يعتبر الصلاة جميلة وإنها شيء طيب وإنها شيء مطلوب وإنها شيء كويس، ما صلىش مش مهم لأن شغله أهم وأكل عيشه أهم، التزم بدينه فبها ونعمة، ما التزمش الأمر مش تجديد والمسألة مش تزمت والمسألة يعني أخف من كده، وملوش هم في وسط ده نظرا لعدم معرفته بقدر دينه، ملوش هم إلا بمطالب الدنيا، تربية الأولاد والبحث عن المعايش وتوسيع الشقة وتغيير الدبة ونقل السكن وزيادة الدخل وما شاء. فعندما يتعارض دينه مع أي شيء من هذه الأشياء ممكن جدا يقرب دينه، أو يعني إذا ما تقول إيه يعني دينه بقى قربان، وده طبعا على قدر من الغفلة عظيم. وبرضو نسأل الله عز وجل، أيضا نسأل الله تعالى أن يعافينا من أن نكون منهم. الفريق الثالث وهو الفريق الحيران الذي يعرف قدر دينه ويعرف تماما أن دينه هو سبيل النجاة الذي لا سبيل غيره، وأن دينه هو الذي يرضى الله تعالى به، وأنه لم يرضى الله عنه إلا إذا جاهد في الله عز وجل وجاهد في الحق مهما كلفه. هؤلاء هم الغرباء القلة. طبعا أول ما تسمع الكلمة دي هتقول ده مجموع الملتحين ومجموع الأخوات، لا، لأن في من الملتحين والمنتقبات ما هم من الفريق الأول أو الفريق الثاني، من هم من الفريق الثاني، معذرة، وهو من الفريق الثاني، يعني ممكن جدا يبقى اكتفى باللحية والحجاب او كده، وكل هم الدنيا والاكل والورقة، جابت غويشة عايز تجيب التانية، والرجل جاب جنيه عايز يجيب التاني، وشوف اولاده وشوف اكل عيشه، لكن مش صاحب قضية، مش صاحب هم، مش بيحيا بدينه به يقوم وبه ينام، مش دينه لحمه دمه. الفريق ده فريق الغربة هو فريق الباحث عن الحق، هو الفريق الذي يتمنى أن يكون من أهل الحق، هو الفريق الذي يتمنى وإن فقد دنياه كلها أن يكون من أهل الإيمان. هذا الفريق هو الذي نسأل الله أن نكون منهم، أهل الغربة الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال طوبى للغرباء. افهم الفريق ده مش الغربة بالادعاء، مش أنا أقول إيه خلاص حادي بابي الفريق الأول لا أو تخليني في التالت، ده مش باختيارك، ده بحالك باستقامتك بأن تشهد الله عز وجل تقوم بدينك وتنام بيه. يبقى أكبر همك أنك تصلح عقيدتك وأن يبقى في حبل صلة بينك وبين ربك، أن تستجيب لقوله تعالى حيث قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه، شوف القوة في اللفظ، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. يا أخوان كونك تكون من أهل الغربة معناه أن أنت على معية مع الله، معناه أن أنت في كنف الله عز وجل وكفايته، لأن هم الغرباء الناس بتعطيهم ظهرهم، الغرباء بيبقوا ما فيش حد قابلهم، الغرباء كله بيقوم ضدهم، حتى الناس الفريق الثاني ده اللي هو يدوب كده بيتعامل مع الدين بعواطف بيبص لهم على انهم ناس باب مشاكل وعلى ان سكتهم يعني مش هتريح وهتجيب وجع الدماغ، وبالتالي بيبقوا دايما غرباء حتى مع اللي بيحبوا دينهم غرباء برضه، لان الفريق اللي في النص بيحب دينه ولا يقدره، يعني لم ينزل دينه منزلته بدينه، هو بيجعل الدنيا اكبر من الدين عنده، ودول الذين قيل فيهم ان الدنيا عندهم اكبر الهم ومبلغ العلم، فتنبه لذلك. فالكلام ده انا بقوله ليه؟ لانه انت ما تسمع الدروس وتفهم التنبيه على القضايا العقدية واهميتها وخطورتها وما في ذلك من امور هامة وعظيمة، ده ممكن بطريق او باخر يخليك ايه؟ ممكن بطريق او باخر يخليك تنظر الى الامور نظرة واحد من اثنين، اما نظرة ان دي امور تكميلية، امور خير، امور يعني مش حاليا مين اللي يعمل بالكلام ده، مين اللي ينفذ الكلام ده، واما ان ترى ان هذه الامور هي عظمك ولحمك، هي بها تكون وبغيرها لا تكون، وبالتالي تبقى كده شايل همها ليل ونهار، يا رب اتعلم، يا رب افهم، يا رب اصيب الحق، يا رب اقبضني على الايمان، يا رب ثبتني على الحق، على الحق الذي يرضيك، يا رب اجعلني من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلني من الغرباء الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانت الغربة فيها مرارة، مرارة الاختلاط ومرارة تظاهر بعد الناس وقلة مناصرتهم، إلا أنها فيها الأنس به سبحانه وتعالى وفرحة وفخر اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفيك شرف وفخر وعزة وإنابة أنك تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفيك معرة ودنو وتسفل أنك تكون من أتباع السنن ومن أتباع الأمم السابقة ومن أتباع أهل الباطل ومن أتباع أهل الضلال ومما اغتر بالعوام والطغام ومما أضلته الكسرة وسار على الأمور بغير هداية. طبعا ده أمر عفانا الله وإياكم، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقين وأن يغفر لي ولكم وأن يجعلكم من الصالحين، هذا أمر مهم جدا أن احنا نتفهمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للأمة قال لهم لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بالذراع، وهنا يقول لهم لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني حتمشوا على الطريق. طبعا ده خبر في معنى الإنشاء، يعني يعني سياق خبري فيه معنى الأمر، يعني أنتم ستفعلون ذلك ولا ينبغي أن تفعلوا ذلك، واحذروا من ذلك وتجنبوا ذلك، بحيث أن ما حدش يقول والله ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنك هتعمله، فإحنا بنعمله زي ما قال لنا، أنا بمشي وراء النصارى واليهود، بلبس زيهم، بأكل زيهم، بعيش زيهم، بعبد زيهم، بتخذ قبور على المساجد وتقرب للصالحين وبعبد الصالحين وبعبد المشايخ زي ما هم عندهم ماري جرجس أنا عندي البدوي، وزي ما عندهم هم برضو الملك الصالح أنا عندي الحسين، مفيش حد أحسن من حد. لا، السير مش كده والسكة مش بالطريقة دي، دي طريق الضلال، طريقة ضياع، نسأل الله العافية والسلامة. إنما الحق هو أن تقف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الرجولة، الشرف، العزة، انك تقف على انه يقول، شوف لما واحد يقول لك انت سني، لما واحد يقول لك انت يعني مدقق، يا ريت يا يا ريت أكون سنة، يا ريت أكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا ريت أستحق هذا التكريم وهذا المقام، لأن ده شرف ما بعده شرف. ده واحد منا واحد يقول لك أنت دكتور، يا بعبا إيه أنت مش عارف مثلا الفلان الفلاني، أنت موظف مش عارف المكان الفلاني، أنت راجل صاحب شركة كذا، بعبا إيه عايز يقول الناس أنا هو، ما كيف بقى؟ أي شرف وأي عزة وأي كرامة أن تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده الشرف يا أخوان، هذه هي العزة، هو ده المقام، هو ده الشيء الذي يجعل العبد في الخير والنور. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا منهم. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني ستقعون في ذلك فاحذروه. طيب كيف يحذر العبد ذلك؟ كيف يحذر العبد ذلك؟ أول ركوب السنن لا يكون إلا بأن يسير العبد على ما صار عليه الأولون. ومعنى يسير يعني يتشبه بهم، يعني يفعل لفعلهم. وتنبه هنا إلى أمور: الإنسان بيعمل العمل على ثلاثة وجوه، إما يعمله من عقله، وإما يعمله تقليدا لغيره، وإما يعمله لأمر أمر به. يعني أنت لما تعمل أي حاجة وأنت قاعد دلوقتي، مديت رجلك مثلا وانت جالس، او مثلا نظرت بعينك، او التفت يمنة او يسرى، هتبقى عملت كده لواحد من ثلاثة: اما من عقلك، من نفسك، من دافع داخلك، واما انه تقليدا لغيرك، زي ما الناس كده تبقى جالسة في محل وتلاقي واحد التفت فتلاقي ايه الكل التفت تقليدا لالتفاته. والطريق الثالث الذي يعمل به العبد العمل هو أن يكون أمرا لآمر، إن واحد يقول لك بص شمالك فتروح أنت ناظر يسرة. يبقى إذن دول ثلاث أمور. إمتى يبقى الإنسان بيعمل العمل اتباعا لسان من كان قبلنا، اتباعا لليهود والنصارى؟ طبعا يتكمل عقله. لو واحد مثلا مشي في الناس عريان كده من عقله، سفاهة، قلة عقل، مخه ضرب، حتى لو كان مثلا في فريق من الفجار والكفار بيعمل كده، ما حدش يقدر يقول الراجل ده عمل ده اتباعا للايه، وان توافق عمله مع عمله. ودي نقطه مهمه هتفيدك. ليه؟ لانك هتلاقي نفسك في غلطات ممكن تبقى غلطه، وممكن تبقى غلطه يعني تبقى خطا، وممكن تبقى خطا مركب. فهتفهم الفرق التقسيم ده. فلو واحد مشي في الناس عريان من عقله، او بلاش رجل، امرأة، فالناس هتتهاج ايه ده، ده مخها ولا عقلها ولا، ما نقولش انها اتبعت سنن الايه من قبلها. ليه؟ لانها فعلت ذلك من عقله. لكن لو انها رأت امرأة متبرجة متعرية فتعرت مثلها، يبقى اتبعت. او جاءها امر ان ده افضل وحضارة وتقدم وكذا وفعلت، يبقى متبعة. يبقى مرحلة واحدة اللي ما يكونش فيها الاتباع، اللي هي أن يفعل العبد الأمر أو العمل من عقله، من هواه، دون أن يكون، ما ممكن الهوى ده يكون مستقى من أمر، ممكن الهوى ده يكون مستقى من مقلد يقلده. لا، ده هي كده يعني إيه، كما لو كان كده سنة إنسان كده إيه اخترع أمرا، فدي بتبقى خطأ. لو فعله تقليدا لأهل الكتاب، تقليدا لأهل الباطل، يبقى خطأ مركب. يعني خطأ مركب؟ يعني خطأ من جهة العري، وخطأ من جهة تقليد من قلدتها، لأنها عملت حاجتين: قلدت من هي مأمورة بألا تقلدها، واتبعت من هي مأمورة بألا تتبعها. يعني مثلا ممكن واحد يحلق لحيته عشان خاطر شكل نفسه مش عاجبه، بص كده قالك انا شكلي كده مش عاجبني، انا احلق لحيتي احسن. فده من هواه دون ان يكون تقليدا لاحد. واخرون لا يحلقون الا لان المتحضرون السبور الشيك النظاف بيحلقوا. وشوف وده ايه، الناس اللي يعني اهل الشياكة واهل الافرنجة واهل التقدم، الناس اللي بتفهم بتحلق. فحلق تقليدا له او لامرهم، انهم قالوا ان اللحية دي تخلف ورجعية وان الانسان المتحضر معقول هيبقى في المعمل بشعره ولا يخش عمليات جراحية بشعر في لحيته ولا مش عارف يشتغل في معمل دقيق بشعر لحيته ولا مش عارف ايه ولا ده حاجات بتاعت محاجر وبتاعت جبال وبتاعت جمالين وحمارين فايه قال لك والله كلام جميل قوي ده صح كده وراح ايه حلق لحيته عشان هو راجل مثلا كذا او كذا يبقى ده ايه جرمه مركب جرمه من جهة انه حلق لان ده حرام في الشرع وجرمه انه لم يحلق الا تقليدا عشان كده الذنوب نوعين ذنوب هي مجرد ذنوب وذنوب فيها تشبه ذنوب فيها تشبه الذنب اللي تعمله تشبها بقى ذنب مركب بقى ذنب من جهة ومعه مصيبة الايه التشبه من جهة ولذلك ممكن يكون امر مكروه لكن يعظم كراهته او يعظم تحريمه بسبب التشبه بسبب التشبه يعني مثلا واحد بيلبس ملابس عادية لكن لقى ان في لون مثلا معين مرسوم عليه رسومات معينة ده عند النصارى او عند اليهود او عند الافرنج او عند الاوروبيين اهل الغرب المتحضرين اللي بيسموه الذين يحلوا ان يسموا انفسهم وهم اهل الضلال والكفر والفسوق والعصيان ان يسموا انفسهم متحضرين دول متقدمة دول المجتمع الاول دول المجتمع الراقي ويحلو لهم ان يسموا الدول المسلمة دول المتخلفة المجتمع النايم مش النامي نايم المجتمعات البائدة المجتمعات الجهلة المجتمعات المتخلفة وكده فيقول لك ده دول العالم الثالث عالم ثالث كأن احنا في دنيا يعني ايه يعني في حقبة قديمة يعني هم في سنة 2002 واحنا في سنة 1600 عالم لسه بقى ما كل هذه التسميات عشان ايه عشان انت لما تسمع مين العالم المتحضر مين العالم المتقدم من الطبقة الاولى ده دول اهل الحلق اهل الزنا اهل الخنا اهل الاختلاط اهل حرية المرأة اهل الانطلاقة اهل انطلاقة العورات اهل الانطلاقة الماجنة اهل الربا اهل الاكتسابات بكل الطرق اهل تجارة السلاح والمخدرات اهل الحرية وكسب الاموال ثم انت تقول ياه ما انا عايز ابقى حر عايز ابقى متحضر عايز ابقى متقدم عايز ابقى طبقة عليا بدل ما انا طبقة ثالثة ومجتمع سائل اخري فلو واحد مثلا لقى الناس دول بيلبسوا بلون معين وبطريقة معينة عجبه وقال انا هلبس اللون ده والطريقة دي ممكن يكون لبس هذا الشيء قميص مثلا افرنجي او بتاع ممكن يكون مباح يعني قميص يستر عورة ومباح لكن خد بالك يتحول هذا المباح في حقه الى شيء في كراهة او تحريم بسبب انه ما فعل هذا المباح الا على وجه شابه فيه اهل الايه اهل المنع شابه فيه اهل المنع مش شابه فيه اهل الخيص وهذا يجعل الذنب شوف حول المباح لمكروه فهم طب لو كان هو بقى مكروه لو كان الشيء ده نفسه مكروه هيبقى يزداد حرمته فما لو كان مثلا انسان يقعد على الطريق ينظر لل يعني ما يعطيش طريق حقه هذا مكروه لانه لما يقعد على الطريق ينبغي للطريق حقه فبقى لما يقعد على الطريق وبعدين مثلا هو عارف ان في الغرب يعني ايه لما بتعدي امرأة يتربصوا بها تعدي امرأة يغازلوها يلقى عليها بعض الالفاظ النابية الخارجة فيقول ايه يعني من باب الحداء من باب اللطف من باب كذا من باب كذا انا ايه انا اعمل هذا يبقى ايه هذا المكروه اللي هو ان هو قعد على الطريق ولم يعطيه حقه زاد هذا المكروه الى ايه الى حرام لانه فعله على وجه قلد فيه وتشبه فيه بالمجنين او الفاجرين وده امر حابين ان شاء الله بالتفصيل في المرة القادمة في الكلام على اتباع السنة وفي سؤال ورد من من من احدكم هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة فيها مبحث مفصل في مسألة التوسل واعتقد ان هو موجود على موقع صيد الفوائد على موقع صيد الفوائد ويعني المبحث لو ما كانش موجود هنحاول بقدر الامكان يبقى فيه على الموقع جزء متعلق بالبحوث المكتوبة ونحاول نلحق البحوث بتاعت فتح المجيد كلها بحيث لو احلنا على مبحث يبقى من خلال الموقع تقدروا تحصلوا عليه بمجرد ضغطة انك تقرأه كاملا لان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم امر على الصحيح انه ممنوع شرعا ولو جوزه البعض ولو جوزه البعض. لماذا؟ لأن الله تعالى ليس هناك أشياء مهما كانت ممن خلق ومما جعل هو ومما بارك ووسع وشرف أن تلزمه. يعني لو أن الله بارك في شيء وجعل فيه من الخير ما فيه وشرف شيئا شرفا عظيما، فليس هذا الخلق والبركة والرفع والتشريف بملزم له، بحيث يقول اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نلزمك أو نتوسل إليك، ها جاعلين ما جعلته من جاه، جاعلين ما جعلته من شرف، جاعلين ما جعلته من رفع طريقا نطلب به ونتوسل به ونصل به، نصل من خلاله إلى فضلك، إلى فضلك. لأن هذا التوسل يا إخوان معناه ركوب الطريق، التوسل معناه ركوب الوسيلة، ركوب الوسيلة الموصلة. فالله تعالى لم يجعل طريقا موصلا إلا ما شرعه، إلا ما شرعه، وكان مما شرعه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما شرعه دعاء النبي. لكن طبعا المسألة أنا أعرف إن فيها كثر الكلام، فاللي مخليني بجاوب بجواب سين وجيم هو أن تعرف أن هذا الأمر قد فصل في مبحث التوسل بالتفصيل الممل مع الرد على الشبهات وتبيين ذلك. وإذا كما قلت إن شاء الله تعالى هنحاول بإذن الله، بإذن الله نجعل في الموقع جزء متعلق بسموه التكست، بحيث يبقى فيه الايه البحوث وكذا، التي طبعا مع الكتب المشرحة أو الدروس المشرحة تبقى البحوث بتاعتها موجودة، بحيث تبقى ميسرة لمن يطلبها إن شاء الله تعالى، تبقى ميسرة لمن يطلبها إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في آخر هذا الكلام إلا أن أشكر الله تعالى على تيسير هذا الأمر وعلى تسهيله، فإن ذلك فضل يؤتيه من يشاء، ولا ييسر ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يسهل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فيعني قدر الإمكان تبعوا معنا، وأرجو على الله عز وجل أن يجعل هذا بديل لما قطع ووصلا لما قطعوه. سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وهو على كل شيء قدير، هو الملك الذي إذا شاء فعل، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير. فأسأله تعالى أن يحرمنا الدعوة إلى سبيله، وأن يفرج كرب إخواننا، وأن ييسر سبيل الدعوة في كل مكان، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وأنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغربها. اللهم يا ربنا نسألك في مقامنا هذا أن تغنمنا البر في هذه الأيام، وأن تبلغنا رمضان على ما تحب وترضى. اللهم ارزقنا توبة ترضى بها عنا. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا رد عبدك فوز وعبدك نشأة وسائر إخوانهم إلى بيوتهم سالمين غانمين، غير خزاة ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر عبادك في فلسطين وفي الشيشان وفي سائر بلاد المسلمين، أنجي المستضعفين في مشارق الأرض ومغربها. اللهم فك الأسرى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك. اللهم اصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلنا من الصالحين. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم وكما علمتنا هذا يا رب فارزقنا العمل به. اللهم إنا نعوذ بك من أن نذكر به وننساء. اللهم اجعلنا من الراشدين، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا رب فرج الكرب وأزل الهم. اللهم يا رب نسألك أن تنصرنا على أعدائنا. اللهم أعزنا بعز طاعتك، ولا تذلنا بذل معصيتك، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ربنا نسألك في مقامنا هذا أن ترحم عبدك صفة نور الدين وسائر موتى المسلمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تبدلنا عنهم خيرا، وأن تجرنا في مصيبة فقدهم وسائر عبادك من المؤمنين. اللهم يا ربنا يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، نسألك أن تيسر لنا أسباب الدعوة، وأن تيسر لنا أسباب الخير، وأن تجعلنا من الطائعين، استعملنا في طاعتك. اللهم يا ربنا حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم هذا السعي، وأن يجعله في صالح أعمالنا. اللهم اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا. اللهم يا ربنا ما وصلته فأبقه من الخير ولا تحرمنا فضلك، وأنت على كل شيء قدير، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. أوصي إخواني أن يهتموا بالمتابعة، وأن يعلنوا هذا الأمر لإخوانهم، وأن يبلغوهم، وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.